تطلق على مفهوم الموافقة، لكن المصطلح الذي استقر متأخرا عند الأصوليين هو مفهوم الموافقة. بعضهم يفرق بين فحوى الخطاب ولحو الخطاب، يقول فحوى الخطاب يطلق على الأولوي، مفهوم الموافقة الأولوي، ولحن الخطاب المساوي. طيب، قال وشرطه، شرط العمل بمفهوم الموافقة، فهم المعنى في محل النطق، يعني فهم أن نفهم نفس المنطوق حتى هنا نطرده في المسكوت. كيف نعلق المسكوت بالمنطوق يعني وإحنا لم نفهم المعنى؟ إذن هذا لابد منه، ترى الآن بيأتي تطبيق له، وإن كان هذا يعني ظاهر من جهة النظر الأول هنا، لكنه من جهة التطبيق قد يخفى أو قد لا يتنبه له الطالب. إذن هنا لابد أن نفهم المعنى المقصود في اللفظ المنطوق، في ما نطق به اللفظ. طيب، قال وأنه أولى أو مساوي، هذا الشرط. والثاني يكون أولوي، يعني أولى المسكوت أولى من المنطوق بالحكم، ها، أو مساويا له يعني في الدلالة على الحكم، فلا يكون أدنى منه. مثال الأولوي يعني لا تقول لهما نعم أف، فالضرب باب أولى. إذا قلت لأخيك والخطيب يخطب والإمام يخطب صح، فقد لغوت. طيب المتكلم إيه الآن المنكر، المنكر على إيه؟ باب أولى. طيب المساوي ظلما، إنما يأكلون في بطونهم نارا يأكلون أموال اليتامى. نعم، أولى شيخ، ها، الأكل الإحراق مثلا، الإهداء، الإهداء مساوي، ها، الأكل أو الإهداء هذا مساوي، الإحراق ممكن نقول من باب أولى. قد يلحق به الأدنى فيتنبه لهذا. الآن تجد في كتب كثير من الفقهاء مسألة قياس غير النبي عليه الصلاة والسلام في التبرك بأثاره، تجد في شرح مسلم في كلام من حجر لما يرد تبرك الصحابة بأثار النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، وهو يأخذ منه التبرك، جواز التبرك بأثار الصالحين. هذا من المفهوم الأدنى. نعم، ما يقاس غير النبي على النبي عليه الصلاة والسلام. قال وهو حجة. نعم، حتى الحنفية الذين خالفوا في المخالفة في مفهوم المخالفة يوافقون، الظاهرية لا يأخذون به. قال ابن تيمية إنه إن إنكاره من بدع الظاهرية، بعض المسائل الأصولية المخالف فيها توجب البدعة، مثل بعض المسائل الفقهية، المسألة خفين وكذا، تصير هي شعار ظاهر. وهذه أيضا يعني إغلاق المفهوم هنا يؤدي، نعم، يغلق مسلكا من مسالك ثبوت الأحكام. في شيء يعني عقلا لا يصح أن الشريعة تأتي به، مثل يعني تحريم البول في المهر كده. الظاهرية لا يقيسون العذب أكرمكم الله. طيب، وش لا يمكن أنهم يقولون أنه يجوز أو أنه لا ينجس، لكن بماذا يردون يعني بماذا؟ هل يقولون هذا المعنى عام لللفظ يعني يتحايلون على القياس ولا؟ هو ابن حزم رحمه الله لما أغلق على نفسه باب القياس فتح على نفسه باب الاستصحاب والعموم، استصحاب الأصل يعني سواء كان عاما أو شيء مباح

كذلك الضرب على التأفيف. قال وظني، المعنى موجود في المسكوت عنه لكنه ليس مقطوعا به. قال كإذا ردت شهادة فاسق فكافر أولى، هذا أولوي ظني، أولوي ظني. لكن ما هو المعنى الذي من أجله ردت شهادة الفاسق اللي هو قلنا لابد من تحقق الشرط، ونفهم المعنى الذي من أجله ثبت الحكم للمنطوق به اللي هو شهادة الفاسق، ولا تقبل ولا شهادة الفاسق ولا تكون فاسق. ما هو المعنى؟ التهم الكذب. إيه لكنه هل مقطوع لتحقق هذا المعنى في الكافر؟ لا، ليس مقطوعا به، لا يقطع يعني بتحقق الكذب في هذا الكافر، يعني هذا الكافر خصوصا يعني قد تدل قرين على صدقه. ايه مثل بعض العرب وكذا يعني. ايه وهذه ممكن ايش اسمه يستشهد بها في باب الترجيح، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدقك وهو كذوب، انه الكذب قد يصدق، اذن هنا غير مقطوع به. قال ومثله إذا جاز سلم مؤجلا فحال أولى، هذا من رأيه الشافعية، الشافعية يجزون السلم الحال، يجزون السلم الحال، والجمهور على أنه السلم من شرط أن يكون مؤجلا، من أسلف ابن عباس فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم، هذا المنطوق. فهم يقولون إذا ثبت في المؤجل من باب أولى هذا الآن هو أولوي وهو احتمالي أيضا، لأنه الآن رده أولوي. قال لماذا هو الآن شرط هنا فهم المعنى في محل النطق؟ قالوا لبعد المعنى، لبعد الغرر، لبعد يعني إذا أنه أيهما أبعد غررا، المؤجل أو الحال؟ أبعد غررا، نعم. فإذا جاز في المؤجل فمن باب أولى في الحال، لبعده عن الغرر، لبعده عن الغرر. قال وهو المانع، الغرر مانع وليس موجب. قال فاسد، يعني لا نسلم أنه إذا انتفى المانع ما رتبنا الحكم، الحقنا المسكوت بالمنطوق، إذ لا يثبت حكم لانتفاء مانع بل لوجود مقتضي، يعني وجود السبب، إذا وجد السبب هنا ثبت، وهو الارتفاق بالأجل. إذن هذا شرط فهم المعنى في محل النطق، هنا جاء تطبيقه أنه لماذا أجيز السلم المؤجل للارتفاق، الارتفاق، لكن في السلم الحال ما فيه ما يظهر الارتفاق. شو استفاد من السلم الحال هنا؟ إذن المعنى المؤثر في المنطوق، المعنى المؤثر في المنطوق غير موجود في المسكوت، في المسكوت. وهو طبعا هو دخل على مسألة فقهية وأورد المسألة، أورد كمثال ودخل يعني على مسألة فقهية، والأصل أن الوصول لا يمثل من دون أنه يعترض، والشأن لا يعترض المثال إذ قد كفى الفرض والاحتمال، حتى يعني الافتراضات يعني يجوز يصح التمثيل بها حتى لو لم تكن واقعة، حتى يمثل على القول المرجوح والرأي المرجوح. لكن هو أصلا ابن قدامة رحمه الله ناقش هذه المسألة فقهيا، يبدو لأنه الغزالي أمثل بها وهو شافعي، فجاء ابن قدامة وناقش ودخل معه يعني في المسألة هذه، ف هنا تتابع الحنابلة على نقاش هذه المسألة. لكن في بعض الأحيان الآن في بعض المعاملات يظهر الارتفاق في السلم الحال، كما سلم فقهي يعني مثل ما ندخل حنا يعني. الآن شو اسمه بعض المحلات توريد تبيع المجزأ قد لا يكون عندها مستودعات، مستودعات تستوعب الأعداد الكبيرة، ولا الزبون أو العميل لو راح للشركة الأم باع عليه بسعر أعلى، إيه بسعر أعلى، بينما هل إيش اسمه المؤسسة هذه موردة دي له سعر خاص صاحبه، يعني لها سعر خاص الشركة، فهو أفضل له أن يشري منها من المؤسسة هذه، ما يذهب إلى مثلا المصنع، والمؤسسة لا تستطيع أن تشتري كمية كبيرة، فهو تشتري على الطلب. أي فيأتي الآن ويشري، وحكم شراءه الآن، وذلك الآن ما بعد شروا، وربما يتأكدون يعني يصلون عندكم مثلا الكمية هذه، أو هو مجزوم بها لأنه ما يلزم، حتى ما يلزم القطع بوجود، لأنه في السلم المؤجل ما يقطع بوجوده إلى الآن، ما استزرع القمح يعني والأشياء والتمر ما ظهر، لكن مما يغلب على الظن أنه موجود عندهم، الكميات موجودة في المصنع، فيعقد الآن عقد سلم حال، ويظهر فيه الاتفاق، قول قوي قول الشافعية، يحل إشكالات كبيرة يعني. اتفقنا من ناحية المبلغ من ناحية الأجل في هذا الصورة، هو ارتفاق عموما، هو ارتفاق ما تكون مثلا معلقة بالارتفاق، يعني على قول الجمهور حتى لو وجد الارتفاق في الحال لا هم يشترطون الأجل، مشترطون الأجل، لابد من أجل. لو أصلنا على تأصيلهم يعني لا يجي عدد الفرق اللي ذكرهم، سألت ارتفاق بالأجل أو ارتفاق بالمال، يعني الآن المشتري، وفي أيضا مسألة أنه الآن شو اسمه يروح لما الشركة بالرياض مثلا المصنع بالرياض يقول هنا هذا يوفر له، في يعني مصالح كثيرة كده. هو الإشكال في حديث حكيم بن حزام، الحديث لا تبع ما ليس عندك، إيه هذه اللفظة ثابتة للشاهد، شاهد حديث عمرو بن العاص نهى عن بيع، عن ربح ما لم يضمن، وعن بيع ما لا يملك، إيه فلا تبع ما ليس عندك، هذه لها سؤال، الرجل يأتيني يسألني الشيء ليس عندي، فأذهب إلى السوق فأشتريه، أذهب إلى السوق فأشتريه فأبيعه عليه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تبع ما ليس عندك، هذا واضح الدلالة، واضح الدلالة، وهذا يعتمد عليه من تيمية. الإشكالية إن نفس شو اسمه السؤال هذه الزيادة جاءت من طريق عبد الله بن عصمة طالع عن الزهري، وفيها كلام يعني عبد الله بن عصمة متكلم فيه، فلفظ الحديث لا تبع ما ليس عندك الأصل ثابت لشاهد متابعة حديث عمرو بن العاص، لكن الزيادة هذه اللي توقف فيها، إيه فإذا لم تثبت لا إذن فيأتي معنى لا تبع ما ليس عندك، شو معنى ولا تبع ما ليس عندك؟ يعني ما لا قدرة لك على تسليمه، ولا تعارض مع حديث السلام، لكنه لك قدرة على تسليمه. تشكل عندنا شيخ المسألة هذا، لأن مثلا أحيانا أنا أشري تمر لي رأسا واحد بالرياض، أنا أدري موجودة تمر بس مو بعيد، ما شريت من رجالة ثانية، إن قلت له سعي قال ناقش هذا، فأحيانا حنا يعني أقول مثلا أنا أزود على بالكرتون الرياض وبيعه، قال يحتم شيخ إنه ما يجوزك. إيه هو المعين ما يجوز، هذا المعين، أما حائط بني فلان فلا، النبي صلى الله عليه وسلم بيع المعين هذا بيع موصوف في الذمة، واضح فرق بين، في عندنا بيع الصفة وبيع الموصوف في الذمة وبيع المعين، المعين سيارة فلان تروح تبيعه وأنت ما شريته هذا لا يجوز، في بيع الصفة إنك تبيع شيء بملكك

في حجر الزوج، ربائبكم اللاتي في أجوركم. ومما يستشهد به قوله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم بناتكم وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم. أرضعنكم قبل عقيل لو ارتضع من ميتة هي ما رضعته، هو ارتضعها. قال إنه هذا خرج مخرج نعم مخرج الغالب. طيب قال ولا خرج مخرج الغالب فلا يعم، يعني أما إذا خرج مخرج الغالب فيعم، يعني نرجع للأصل، الأصل اللفظ وليس القيد الموجود فيه. وربائبكم أي ربيبة، إذن يعم. أما إذا كان مقصودا فلا يعم الربيبة وغيرها. وهذا عند في المذاهب الأربعة أن الربيبة عامة هنا. ونقل عن علي رضي الله عنه وبعض السلف أنه هذا معتبر. طيب هو الأصل اعتباره، هذا الأصل. إذا ترددنا الأصل اعتباره. نعم إيه الأصل اعتباره أنه ما ذكر إلا إلا كونه مقصودا هو المسكوت، نابد أن نعرف أنه ذكر مقصودا، أنه قصد تأثيره في الحكم. قال ولا خرج ولا مخرج تفخيم، مخرج تفخيم مما يتمثل له قول النبي عليه السلام لا يحل امرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحد على ميت، تؤمنها تؤمن بالله واليوم الآخر، يعني تفخيم لهذا الحكم، يعني كيف تحد أكثر من 3 أيام وهي تؤمن بالله واليوم الآخر. قال ولا جوابا لسؤال، جوابا لسؤال يعني سئل عن شيء معين فأجاب. هذا السؤال فيه وصف عام وفي وصف خاص، فأجاب النبي صلى الله عليه وسلم بمقتضى هذا السؤال. فما ابتدأ النبي صلى الله عليه وسلم بذكر الصفة حتى عشان نقول إنه مقصودة، وإنما جاءت جوابا على هذا. لا نقول إن السؤال معاد في الجواب، إذن هذا يستثنى من قاعدة السؤال معاد في الجواب. يعني لو قيل له كذا هل في الغنم السائمة زكاة، فقال نعم، أو قال في الغنم السائمة زكاة، ما نقول غير السائمة ليست فيها زكاة، لأنه خرج جوابا السؤال. طيب قال ولا لزيادة امتنان، يعني الله عز وجل أو الشارع هنا يذكر صفة خاصة لإظهار منته، إظهار منته، ومن كل تأكلون لحما طريا. فما نقول إنه اليابس هنا محرم أو لا يجوز أكله، لأنه هنا لإظهار المنة. ولا لحادثة، يعني لبيان حادثة، يعني ذكر هذا الوصف لبيان حادثة، يعني حدثت فبين ذلك، يعني مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام لعلي أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى، هذا أخرجه النبي لبيان حادثة، هو قال تتركني تخلفني على النساء والصبيان لما خرج إلى تبوك، فجاء النبي بيّن له ذلك. أخبر من عمر أبو بكر تولي يعني الولاية إيه الولاية تولى أحد الغيرة. وأيضا مثل له لا تأكل الربا أضعافا مضاعفة، أضعاف، قالوا هذا لبيان حادث، يعني كان المشركون يضاعفون في الربا، فجاء يحكي يبين هذه الحادثة. نصح التنزيل يا شيخ، المدير صلاة يوم الجمعة أسهل لك الله ربي مخالع به، غير الجمعة لا يجب السهل، هذه نزلت بين الحادثة. لكن الآية التي نزلت لبين الحادثة ما هي؟ هذه الآية أو وإذا رأوا؟ يعني بعضهم يستشهد بهذا عندنا الآن يأتي إلى الظرف، ظرف الزمان، ظرف المكان والزمان، فيعتبر هنا. أنا ما أدري هل الآية هذا يعني نزولها من بداية يعني إنه إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة، أو وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها، جاء منه في الصحيح. والله يا أخي ما أدري في هذا. طيب، قال ولا لتقدير جهل المخاطب، يعني جهل المخاطب بالمنطوق، يعني إنما نطق بهذه الصورة أو هذه الصفة لأنه يجهلها، وله يعرف بقية أنواع مثلا أو المسكوت يعرفه، لكن المنطوق لا يعرفه. فهنا لا يعتبر بهذا المنطوق. قال ولا لرفع خوف ونحوه مما يقتضي تخصيصه بذكر، مثل له بمثال أنه مثلا يظن المخاطب أنه إذا لم يصلي في أول الوقت فصلاته غير مقبولة أو هو آثم، فيقال له مثلا يجوز مثلا يجوز ترك الصلاة في أول الوقت، يجوز ترك الصلاة في أول الوقت، لا يفهم منه أنه يعني ما يجوز في آخرها، فقط يجوز في أولها إلى وسطها ولا يجوز في آخرها، فهو لرفع الخوف. قال ولا لحاجة إلى بيان، حاجة بيان من ذكر على مثال. قال ولا علق حكمه على صفة غير مقصودة، علق حكمه على صفة غير مقصودة، يعني جاءت تبعا غير مقصودة. هذه مثلا لا جناح عليكم إن طلقتم النساء، إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن وتفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على المدة وسي قدره. قال إنه كون أنه غير مدخول بها غير مقصود فيما يتعلق بالمتعة، وإنما جاء ذكرها لرفع الحرج. طيب، إذا تقرر عدم اعتبار المنصوص، الآن قلنا كل هذه الأشياء لا يعتبر المنصوص، إذا وجاء اللفظ عاما، هل نقول إنه المسكوت دل عليه اللفظ؟ هو اللفظ عام وجاءت معها صفة أو شرط أو غير ذلك، فهل نقيس المسكوت على المنطوق، أو نقول لا أنه اللفظ يعني وجود هذه الصفة كعدمها كأنها غير موجودة، فلذلك نقول اللفظ دل من جهة عمومه على هذه الصور، كما أنه دل على المنصوص عليها فكذلك دل على المسكوت عليها. يعني الآن قصر الصلاة الخوف هذا نص عليها، جيد. طيب غير الخوف، هنا غير الخوف يعني هل أيضا نقول الشارع نص عليه؟ نص عليه وربائبكم اللاتي في حجوركم، طيب التي ليست في حجره، نقول هذه نص عليها الشارع، نص عليها الشارع. حكى الإجماع على أن اللفظ يكون عاما، اللفظ يكون عاما. طيب بعض اشترط أنه يكون في الأمر والنهي لا في الخبر، مفهوم المخالفة يكون في الأمر والنهي لا في الخبر. وابن السبكي فرق بين كلام الشارع وكلام الآدميين، قال إنه يعتبر في كلام الشارع ولا يعتبر في كلام الآدميين، والصحيح عدم التفريق. طبعا المخالفة بس تعليم قد يكون لأنه يجهل مثلا، لأنه لا يحيط يعني بمدلولات الكلام الكلية، لأنه الشارع يحيط. على كل المفهوم المخالف يعتبر في كلام الشارع وكلام الآدميين، ومن الغرائب أن الحنفية يعتبرونهم في كلام الآدميين ولا يعتبرونهم في كلام الشارع، ومعتبر فيهما جميعا. وباب الكناية صح قد يعتبر، أحيانا يعني يفهم مثلا يقول أحد يعني هذا ما زنى مرتين يغسع رجل، ما يقول إني أنا والله ما قصدت إنه أما أنا فلست بزان وأمي لست بزانية، وعمر حد في هذا. على كل يعتبر هو في كلام الشارع وفي كلام الآدميين. طيب قال وينقسم إلى مفهوم صفة وتقسيم وشرط وغاية وعدد لغير مبالغة ولقب. هذه التقاسيم المشهورة الستة أقسام مفهوم المخالفة. ثم عاد بدأ يتكلم في هذا اللف والنشر. الصفة سيفصل فيها والتقسيم. التقسيم أنه يقسم شيئا إلى قسمين ثم يجعل لكل قسم حكم، مما يدل على أنه حكم القسم الأول لا يدخل فيه القسم الثاني، وحكم القسم الثاني لا يشمل القسم الأول. وشرط هنا هو أنه يعلق الحكم بشرط، على شيء يعلق الحكم على شيء بأداة من أدوات الشرط، إن مثلا أو من مثلا أو إذا. قال وغاية، يعني وهذا إنه يجعل الحكم له غاية هنا، فيكون ما بعدها مخالف أو ما قبلها مخالف لما بعدها. إلى حتى اللام وعدد لغير مبالغة أيضا. نعم لغير مبالغة، يعني لم يقصد به التكثير مبالغة، مثل 1070 مثلا أو 100 مرة مثلا، يقول 100 مرة يعني هو إنه يعلق الحكم بعدد مخصوص فيدل على انتفاعه زيادة أو نقصان. إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، هذا في موافقة وفي مخالفة. الموافقة إذا زاد عن قلتين أي ثلاث وأربع أي المسكوت موافق المنطوق، وأقل مفهوم مخالفة. مفهوم مخالفة. ابن السكي ذكر أن المسألة واردة على العدد لا المعدود، في عدد في معدود، عدد ومعدود. قال أحلت لنا ميتتان، الميتة هذه معدودة وليست هي العدد. فما نرتب مفهوم مخالفة عدد على أي ميتتان، فنقول أنه لا يحل غيرهما. يعني لا نقول يحرم مثلا الميتة الثالثة مثلا أو غيرها. طيب قال ولقب. نعم اللقب هو كل اسم متعلق بالذات، كل اسم متعلق بالذات. شو الفرق بينه وبين الصفة؟ اللقب والصفة الصفة يدخل بها أفراد كثيرة، لكن اللقب الصفة عرض، واللقب ذات. يعني الصفة لا تقوم بنفسها. الكلب الأسود، السواد هنا إيه هل يقوم بنفسه؟ لا يقوم. الغنم السائمة، السوم هنا لا يقوم بنفسه. هذا الفرق بينها. اللقب شيخنا وخلاف قوي راجع. الآن سيأتينا هو آخرها. إذن هو كل اسم متعلق بالذات، سواء كان مشتقا أو جامدا. ربما يكون جامد، الجامد هو اللي ما اشتق الاسم من صفته، مثل التراب مثلا، البر مثلا، الكلب. المشتق مثلا الطعام، الطعام. وسواء كان اسم جنس أو اسم شخص، يعني علم. اسم جنس مثلا الطعام، البر اسم جنس، يعني تدخل فيه أنواع. أو اسم عالم مثلا أحمد، خالد، هذه كلها تدخل فيها. لكن أهم شيء يتعلق بالذات والصفات اللي هي الأعراض، شيء قائم بنفسه أو قائم بغيره. طيب قال فالأول يعني مفهوم الصفة أن يقترن بعام صفة خاصة، يعني يأتي لقب ثم عاد يأتي بعده صفة. في الغنم السائمة الزكاة، الغنم هذا لقب والسائمة صفة. نعم. قال وهو حجة لغة، يعني من جهة اللغة، يعني اللغة دلت عليه والعرب يعني يعتبرونه. قال ويحسن الاستفهام فيه، هل هو صريح فلا يقبل السؤال

قال وكالأولى يعني اللي هو يقترن باسم عام صفة خاصة صفة مجردة، كقوله في السائمة الزكاة، ما قال في الغنم السائمة، قال والأولى أقوى دلالة. ليش أقوى؟ أقوى صراحة إيه، لأنه ذكر الاسم العام ثم ذكر بعده الاسم الخاص، فدل على أن الاسم الخاص هنا مقصود. أما هنا في السائمة الزكاة قد يقال مثلا، قد يرد احتمال أنه ذكر الجزء وأراد به الكل، مثل واركعوا مع الراكعين، واركعوا مع الراكعين، فهنا يرد احتمال. لكن لما يذكر العام ثم بعده الخاص، نعم يكون هذه دلالتها أقوى. قال والثاني اللي هو التقسيم، كالثيب وحق بنفسها والبكر تستأذن، كالأول قوة. يعني الآن أضاف حكما لكل قسم، فيدل على اختصاص كل قسم بحكمه، كالثيب حق بنفسها والبكر تستأذن، فدل على أن البكر غيرها أحق بها، وهذه الدليل الحنابلة أن غيرها أحق بها، بس غيرهم يقول أنه صحيح هذا مفهوم، لكن ورد المنطوق وهو أقوى، ورد المنطوق في أن البكر لها الحق، فالمنطوق مقدم على المفهوم. مثله أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء، حديث ابن عباس فاجتهدوا في الدعاء، فدل على أن الركوع هل هو محل للدعاء؟ لا. مثلا أيضا قال فإذا نابكم شيء، لما سهى النبي صلى الله عليه وسلم فبدأوا يصفقون، إذا نابكم شيء فسبحوا، فإنما التصفيق للنساء، قال التصفيق للنساء والتكبير والتسبيح للرجال، دل على البينة على المدعي واليمين على من أنكر، فدل على أن المدعي لا يمين عليه، لا توجه له اليمين، طبعا قلنا هذا المفهوم، لكن إن ورد منطوق فيقدم عليه، وغير ذلك من الأمثلة. شيخ فريد حق بنفسه على أن يقول أن المنطوق قدم عليه، مش يكون كيف نأخذ مفهوم مخالف من هذا؟ يعني فيه حق بنفسه الآن مفهوم مخالف، أن بكر ليس الحق بنفسه. إيه. طيب اعتبرنا مخالف. يبقى هو المنطوق الآن، ما أبطلنا النص، وإنما أبطلنا مفهومه. طيب ليش نقول المنطوق على الاستحباب؟ ها؟ المنطوق هذا على الاستحباب ليس الوجوب. لا هذه مين بفعل؟ عبادية مثل تقول اسم حد حقوق لي حق ولا حق لا أو ليس بحق لا. طيب هذه مسألة طبعا فقهية تراجع في الكتب. قال والثالث طبعا ابن قدامة تراه أدخل الثاني في الأول في الصفة، فصار فيه إشكال ما فيه ضبط. قال والثالث أنا شرط نعم، وإن كنا أولاتي حمل، وإن كنا أولاتي حمل فانفقهن علينا حتى يضعن حملهن. في عندنا الشرط، في الشرط في فعل الشرط وفي جواب الشرط، المفهوم يتعلق بالفعل ولا بالجواب؟ بالفعل، نعم لا يتعلق بالجواب. إذا قيل مثلا من سرق قطعت يده، من سرق قطعت، الفعل سرق والجواب قطع، ما يأتي في رد على الحنفية يقولون الآن يفهم منه أنه لا تلزمه القيمة، الحنفية يقول إذا قطعت لا تلزمه القيمة، إذن هذه نبه على الشنقيطي إنه المفهوم هنا مفهوم الشرع تعلق بفعله لا بحكمه.

إنه العدد هذا مقصود، العدد هذا ها مقصود، وإلا الحد لا يتأتى إلا بالثمانين، فلا يتأتى بما دون ها الثمانين. الأغلب ما يكون إذا علق الحكم على عدد هنا الآن إذا علق الحكم على عدد فهنا واضح هنا أنه لابد من تحقيق هذا العدد، لكن الخلاف يرد إذا ورد نفي حكم في عدد، إذا ورد نفي حكم في عدد، فهنا هل نقول أنه ما زاد مثلا لا ما زاد هنا يبطل النفي مثلا، أو ما قل ما يدخل في النفي، مثل لا تحرم المصة ولا المصتان، إيه هذه اللي ظاهرة هنا في مسألة العدد، لا تحرم المصة ولا المصتان، هنا جاء النفي ينفي ثبوت المحرمية بالمصة والمصتين، فهل ينتفي هل يسقط النفي إذا زاد على العدد هنا المذكور أم لا؟ والرواية عن أحمد ومذهب داود أنه يثبت بالثلاث، يثبت بالثلاث، مع أنه عندنا المنطوق هنا قلنا أو مقدم على نعم، أو الزيادة مثلا إذا بلغ الماء قلتين إذا نقص، إذا بلغ الماء قلها فيه هنا، فهل ينتفي الحكم إذا نقص عن القلتين؟ في مفهوم اللقب والكلام فيه طويل، مفهوم اللقب نعم لعلنا نتوقف ونكمل إن شاء الله الأسبوع القادم.